إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 16 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 64 65 66 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. لا يزال الحديث كما قلت موصولا في ذكر مسائل وقضايا مرتبطة بالجهاد وفي التعامل مع الكفار، وأيضا يعني ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الصبر والاحتساب والتوكل على الله عز وجل، وبخاصة في تلك المواقع. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله. الحسب بمعنى الكافي، يعني يكفيك الله. حسبك الله يعني أن الله يكفيك. يا أيها النبي حسبك الله يعني أن الحسب بمعنى الكافي والنصير، ومن كان الله جل وعلا حسبه فالحمد لله يطمئن ويستريح وينعم بإذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يعني يذكر أو يذكر المفسرون قولين في المراد بمعنى الآية، وهما قولان مشهوران، وأحدهما هو الراجح والثاني هو المرجوح. فالقول الأول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. القول الأول معناه يعني أن معناه حسبك الله وحسب من اتبعك، يعني أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني أن الله حسبك وهو أيضا حسب من اتبعك، يعني أن الله يكفيك وينصرك ويؤيدك، وهو أيضا يكفي ويؤيد وينصر من اتبعك من المؤمنين. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور من المفسرين، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أيضا أيده شراح الحديث شراح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني أيدوا هذا وذكروا أنه هو القول الراجح. كما قلت يعني هذا رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قبل، يعني أن الله حسبك وهو أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الأول. القول الثاني: أن يا أيها النبي حسبك الله ومتبعك، يعني أن الله يكفيك ويحفظك وينصرك، وأيضا من اتبعك يا رسول الله أو يا محمد، أن من اتبعك أيضا هم يعني ينصرونك ويؤيدونك. ما في شك أنه ليس يعني حسبهم وليس يعني نصرتهم وإعانتهم مثل نصرة الله عز وجل، يعني هم بتوفيق الله تبارك وتعالى، وهم يجعلهم الله أسبابا لهذا الأمر. إذن يعني أن الله حسبك، وأيضا الذين اتبعوك يعني حسبك الله ومتبعك، ومتبعوك أيضا حسبك. هذا هو القول الثاني، لكن بلا شك أن القول الأول هو الراجح. القول الأول هو الراجح، هو أن الله حسبك وحسب أيضا من اتبعك، فالله يحفظك ويرعاك ويكلأك، وهو أيضا يحفظ ويرعى ويكلأ من اتبعك من المؤمنين. يعني من العلماء من يعني أجاز هذين الوجهين، والحقيقة هما الوجهان، احنا ما نقول أن القول الثاني خطأ، لا القول الثاني أيضا صحيح، يعني أجاز الوجهين الشعبي رحمه الله والفراء صاحب معاني القرآن والزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. يعني المهم أنه يعني احنا ما نقول القول الثاني خطأ، القول الثاني صحيح، أنهم أيضا تكاثر الصحابة وأعز الله عز وجل بهم الدين. ونحن نعرف مرة يعني وقائع وأحداث في السيرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولله الحمد كثر الصحابة وتكثر عددهم وأعز الله عز وجل بهم الدين حتى حصلت الهجرة وما بعدها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39، ثم أسلم عمر فصاروا 40، فنزلت هذه الآية. ولكن هذا القول اعترض عليه بأن هذا قول لا يحفظ، لأن السورة مدنية والقول الأول صح. على كل حال يعني نحن نقول أن يعني أن الله عز وجل هو حسب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حسب من اتبعه، هذا هو القول الراجح. والقول الثاني أن الله عز وجل حسب نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا من اتبعه أيضا حسبه، يعني أنهم ناصروه وأعانوه وكانوا مستخفين أول أمر بالدين، ثم بعد ذلك أعلنوه لما أسلم حمزة وأسلم عمر، دخلوا الحرم ومعهم الصحابة وما خافوا من أحد ولا شيء. فعلى كل حال يعني الإسلام اعتز شيئا فشيئا حتى ظهر أمره وبلغ نور الله عز وجل ودينه ما بلغ الليل والنهار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض بمعنى حث، قال الزجاج يعني حثهم، وقد ذكر الزجاج أن هذا هو معنى في اللغة، أن يحث الإنسان على الشيء حثا حتى يعلم أنه حارض إن تخلف عنه، والحارض الذي قد قارب الهلاك. فالمهم أن التحريض بمعنى الحث، والزجاج معروف هو إمام في التفسير واللغة، وكتابه مشهور معاني القرآن وإعرابه، والمفسرون ينقلون عنه بكثرة، يعني سواء قيل قال الزجاج أو يقول بعضهم قال أبو إسحاق، هذه معروف أن إذا قيل أبو إسحاق فهو الزجاج. وممن يكثر عن هذه الكنية النحاس في كتابه معاني القرآن، دائما يقول قال أبو إسحاق قال، وغيره أيضا، بس هو أكثر شيء الحقيقة. إذا قيل قال أبو إسحاق فالمقصود به الزجاج، إذا قيل قال أبو علي المقصود به الفارسي. هذه الكنى والألقاب يا إخوان وأخوات يعني مهمة، أن طالب العلم يعرف هذه المصطلحات في كتب التفسير. إذا قيل قال أبو إسحاق، مثل قال أبو العباس المشهور أنه المبرد، محمد بن يزيد المبرد، لأن فيه أبو العباس الثاني اللي هو ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، لكن المشهور خاصة زي ما قلت في كتب معاني القرآن ومعاني القرآن النحاس ومن يأتي بعده، إذا قيل أبو العباس في الغالب أن المقصود به المبرد، وقد يعني يراد به ثعلب صاحب المجالس وصاحب الفصيح، نعم قد يقال لكنه قليل. الغالب والمشهور أن أبا العباس هو ثعلب، أن أبا العباس هو المبرد النحوي البصري. أيضا من الألقاب إذا قيل قال الإمام، من المقصود بالإمام؟ هو الرازي، خاصة هذا يعني يشتهر عند المتأخرين. هو الرازي توفي سنة 606 للهجرة، محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. هذا أيضا يسمى إذا قيل قال الإمام فالمراد به هو الرازي. هذه يعني ألقاب الحقيقة وكنا يجب يعني أن تعرف حتى الإنسان لا يخلط بين كذا كذا، أو قد يشكل عليه من المراد. فعلى كل حال هو الزجاج، هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، توفي هو والطبري أبو جعفر، إذا قيل أيضا أبو جعفر فهو الطبري، محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، توفي هو إياه في السنة واحدة أو قريبا من بعض 311 أو 310 يعني هما متقاربان. المهم هو قال أن معنى حرض المؤمنين يعني حثهم ورغبهم، ويعني سبحان الله هذه الكلمة تدل على الحث وعلى الترغيب بقوة، لأن معروف أن القتال والجهاد في سبيل الله بعض الناس قد يعني ينكس وقد يعني المسألة موت يعني ما في عمر ثاني خلاص مات ما تنتهى، لكن أيموت على فراشه أو يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل له الفضائل وله المكرمات والحسنات، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. كان في أول الأمر أيها الإخوة الشخص يقابل عشرة في أول الأمر، في أول الإسلام، في أول الأمر بالجهاد، أن الشخص مأمور أن يصبر أمام عشرة، ثم بعد ذلك النسخ إلى أن يقابل اثنين كما سيأتي. المهم يقول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني شوفوا كل واحد يقابل عشرة. وقال المفسرون هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، والمراد أنهم يقاتلوا أمرين، أنهم يقاتلوا مئتين، يعني العشرون يقاتلوا مئتين، معنى كل واحد إيش يقاتل عشرة، هذا كان في أول أمر. ولفظ الآية كما قال المفسرون لفظها لفظ الخبر، هل في أمر الآن ومعناها الأمر، لكن هل اللفظ فيه أمر، هل في فعل أمر؟ لا ما فيه. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بس فيها يعني بشارة أو فائدة بكذا، لكن هل فيها أمر؟ لا ليس فيها أمر، لكن كما قال العلماء لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى الأمر، لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى الأمر. هذا كان في أول الأمر، ثم ولله الحمد نسخ بقول الله عز وجل الآن خف الله عنكم ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين، فإن زادوا يعني يجوز له أن يفر أو ينحاز إلى فئة أو كذا، المهم أنه ملزم أن يثبت أمام رجلين، كان قديما واحد أمام عشرة الآن واحد أمام اثنين. في هذه الآية جملة من القراءات يقول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهنا اتفق القراء إن يكن منكم بالياء، اتفق القراء على أن قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يعني في أولها أنهم اتفقوا على قراءتها بالياء، لكن اختلفوا في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، وفي قوله فإن يكن منكم مئة صابرة في الآية الأخرى، يعني يكن هي مرة من ثلاث مرات، الأولى اتفق القراء على أنها بالياء إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، هذه اتفق القراء على أنها بالياء. طيب اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في يكن في الموضعين التاليين وهما قوله وإن يكن منكم مئة صابرة وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، وإن يكن منكم مئة ما في هنا صابرة، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، وفي قوله فإن يكن منكم مئة صابرة اللي هي في الآية الثانية فيها يعني ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء فيهما، يعني احنا قلنا ان يكن مرة ثلاث مرات، الأولى كلهم بالياء، لكن الثنتين هذه الآيتين الثانيتين اللي هي وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا، والآية التي بعدها في يعني في الآية التي بعدها فإن يكن منكم مئة صابرة قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء وإن تكن فإن تكن، هذه القراءة الثانية. القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء في الآيتين كلها، يعني معناه كل الآيات كل يكن التي جاءت في الموضوع الثلاث كلها قرأوها بالياء، قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء. القراءة الثالثة قرأ أبو عمرو وإن يكن منكم مئة يغلبوا بالياء، والثاني قرأها بالتاء، فإن تكن منكم مئة صابرة بالتاء. يعني اختلفت الرواية عنهم يعني في القراء، منهم من قرأ الموضعين الأخيرين بالتاء، ومنهم من قرأ الموضعين الأخيرين بالياء، ومنهم من فصل قرأ موضعا بالتاء وقرأ موضعا بالياء. فيعني أوجز مرة أخرى القراءات فأقول جاءت كلمة يكن في ثلاثة مواضع هنا في الآيتين. الموضع الأول اتفق القراء كلهم بالياء، وهو قول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون، هذه كل القراء قرأوها بالياء. طيب، وجاءت في موضعين وهما قوله وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا، وفي الموضع الثاني فإن يكن منكم مئة صابرة. اختلف هنا القراء على ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء، القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء. إذا معنى كل الثلاث اللي يكن هذه كلها قرأوها بالياء. القراءة الثالثة قرأ أبو عمرو يكن بالياء في الموضع الثاني وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا، وفي الموضع الأخير قرأها بالتاء فإن تكن منكم مئة صابرة. إذن هذه هي القراءات في هذه الآية. طيب، ما المقصود معنى الكلام؟ إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند اللقاء يغلبوا مئتين، لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم، وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب، فإذا صدقهم المؤمنون القتال لم يثبتوا. نعم، الحمد لله، المؤمنون يقاتلون ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل، فالحمد لله المؤمنون يقاتلون ويحتسبون الأجر، لو قتل هم يعني يقتلون يدخلون المعركة والله الحمد، أمامهم أمران، إما أن ينتصروا فلهم الغنيمة والمغنم، وهذا الحمد لله هذا حلال لهم، وإما أن يستشهد فهو في سبيل الله عز وجل، فهم يقاتلون لهدف. أما الكفار فهم كالدواب كالبهائم، بل البهائم أحسن حالا منهم، فهم يفرون وينقصون على عقابهم، ليس لهم هدف ولا غاية، بعكس المؤمنون والله الحمد لهم هدف وغاية، وهو يعني إما الظفر والمغنم، وإما الشهادة التي لأصحابها الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، الكفار قوم لا يفقهون، لا يعرفون ولا يفهمون، وليس لهم غاية ولا هدف ولا يعني مصلحة، ولذلك دائما ينكصون على أعقابهم ويفرون ويهربون، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم، وهذا هو هذا هو النسخ، هذه هي التي نسخت ما قبلها. كما قلت أنا قلت إن في البداية كان الواحد يثبت أمام عشرة، بعدين نسخ أن الواحد يثبت أمام اثنين، وهذا من فضل الله عز وجل. قال تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الحمد لله يعني واحد أمام اثنين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، إذن واحد أمام اثنين بإذن الله والله مع الصابرين. هنا في قول الله تبارك وتعالى وعلم أن فيكم ضعفا، في قول الله عز وجل ضعفا فيها قراءتان، كلمة ضعفة فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد، قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد وعلم أن فيكم ضعفة بفتح الضاد، وقرأ الباقون بالضم، وقرأ الباقون بالضم. على كل حال يعني من العلماء من فرق وقال إن الضم لغة قريش والفتح لغة تميم، وقد جاء هذا الضعف والضعف والمكث والمكث والفقر والفقر، وأن هذا يعني يأتي في لغة العرب على باب فعل وفعل، ضعف وضعف وفقر وفقر ومكث ومكث، أنهما لغتان عند العرب والمعنى واحد، المعنى واحد، أنه يعني أن المقصود الضعف، ما في شك أن كيف إنسان يعني يستطيع واحد أمام عشر، لا شك في هذا في مشقة وفي التعب، لكن فضل الله عز وجل ورحمته واسعة، ولذلك والله الحمد جاء التسهيل وجاء هنا النسخ، والنسخ معروف أن من فوائد النسخ من فوائده ومن حكمه التخفيف إلى يعني الأسهل والأخف، وقد يكون إلى الأثقل كما ذكر من كتب في كتب النسخ، لكن ولله الحمد هنا جاء النسخ إلى التخفيف، بدل ما واحد قدام عشرة الآن واحد أمام اثنين، وهذا ولله الحمد يعني أخف وأسهل. الآن خفف الله عنكم، وهذا أيضا الله جل وعلا قال ذكر هنا في التخفيف وفي رحمة من الله سبحانه وتعالى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وهذا ذكرناه، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. قول تبارك وتعالى بإذن الله يعني بأمر الله وإرادته، بإذن الله يعني بأمر الله وإرادته، وما في شك أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، يعني بإرادة الله وبإذنه سبحانه وتعالى، يعني ما لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره وبإذنه وبإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهذه هي المشيئة العامة الكونية، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وبإذنه وبإرادته كما قال جل وعلا يغلب ألفين بإذن الله. وفي هذا أن المؤمن يكون موصولا بربه، مؤمنا بقضاء الله وقدره، متعلقا بالله عز وجل، ما هو الشيء يعني والله بحال الإنسان وبنفسه، لا، الإنسان لا يقول أنا، لا يا أخي، أنت تعتصم بالله وتؤمن بالله وتثق بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر بإذن الله كما قال جل وعلا يغلب ألفين بإذن الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم ختمت هذه الآية بهذه الجملة العظيمة والله مع الصابرين، وهذه هي المعية الخاصة أيها الإخوة والأخوات، هذه يسميها العلماء المعية الخاصة، ومن يعني فوائدها ومن ثمراتها المعونة والنصرة والتأييد. وبلا شك من هم هؤلاء؟ هم الصابرون، لمن؟ للصابرين. والصبر منزلة عظيمة، والمجاهد في سبيل الله على وجه الخصوص في أمس الحاجة إلى هذه الخصلة وهي الصبر. والدين كما قال العلماء شكر وصبر، قسمان، شكر وصبر، فالصبر من أعلى مراتب الدين ومن المقامات الرفيعة فيه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كيف والمجاهد في سبيل الله في أمس الحاجة أن يصبر ويحتسب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.